ثم حسبت وزعمت مع عد حجارا وجعل الدب الذي تعتقد لا جعل هي في أفعال الصيورة ولا جعل التي هي أفعال شروع. وكثير من هذه الأفعال لها معاني أخرى، إذا أريد بها تلك المعاني فإنها لا تصلهم، كما سبقت الإشارة إليه في الحصة الماضية. وكذلك هسه علم، وهذان الفعلان ملازمان للأمرين بخلاف بقية الأفعال فإنها تتصرف، أما هذه فلا يأتي منها إلى الأمر هب تعلم. ثم بعد أن أتم الحديث عن أفعال القلوب التي تنصب من القلبين تكلم عن الجزء الثاني وهو أفعال الصيرورة، أفعال التحويل والصيرورة، فهذه أيضا تنصب من القلوب. فهذا الباب إذن ضمن وأخواتها، باب ضمن وأخواتها يشتمل على نوعين من الأفعال التي تنصب من القلوبين. القسم الأول هو الذي هو أفعال القلوب، والقسم الثاني هو أفعال التصيير بالصاد والصيرورة، يعني التحويل، فعل يدل على أن الفاعل حول الشيء إلى شيء آخر، كيف؟ ولهذا قال وهب تعلم والتي كصيرة أيضا ينصب مبتدا وخبر، يعني كما أن أفعال القلوب تنصب المبتدأ أو الخبر مفعولين لها، فكذلك أفعال التصيير تنصب المبتدأ أو الخبر مفعولين لها. فمثلا قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا، فجعله هنا من أفعال التصيير وقد نصبت مفعولين، أولهما الضمير المتصل جعلناه، والمفعول الثاني هو هباء، والمنصوب منصبة، فجعل هنا ليس مثلا كجعل مثلا بمعنى خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أنشأها ويوحنا، لا، ولا جعل الخطيب يتكلم بمعنى شرع فعل شرع، وإنما المراد بجعل هنا سيارة، فجعلناه هباء منثورا، تلك الأعمال يعني صارت صيرها الله هباء منثورا لأنها لم تكن، هذا جعل. وكذلك اتخذ من أفعال الصيرورة اتخذ، كقول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ هنا من أفعال التصيير. والمفعول الأول في هذه الجملة في قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، المفعول الأول إبراهيم، والمفعول الثاني خليلا، لقد نصبت مفعولين لأنها من أفعال التصيير التحويل. وكذلك تأخذ ثلاثي اتخذ خماسي اتخذ، لكن تأخذ كذلك كذلك. وكذلك رد ود كثير من الكتاب لو يردونكم كفارا، يعني يجعلوكم يصيروكم كفارا، ما هم كفار لكنهم يودون هذا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا، لو ورد يعني أرد يردوا، يمكن أرادت على فلان هذا معنى أحلاقه، أرادت عليه كلامه، لكن هنا يردونكم مش رد هذه، هذا يرد صحيح، لو يردونكم كفارا يعني يصيرونكم ويجعلونكم كفارا، إذا تتحولون من حال إلى حال. وكذلك يردونكم كما قلنا، ماذا استمع للبيتين هذين واقتنص منهما أو قف منه فيهما على فعل من أفعال الشروع. الثاني أفعالي صيغة أنصت رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. يعني هذاك الشاعر يتكلم على آل حرب نسوة آل حرب أصابهن ماذا؟ الحدثان رماهن الحدثان. الحدثان شنو؟ ليه رماها؟ يعني الضهر. رمى الحدثان كروا الجديدين قد أبلى عباءتنا كما قال الله نروه إليه رمى الحدثان نسوة آل حرب يعني بشيء بمقدار سمدنا له سمودا يعني حزيننا السمود السكوت كما مراد به أنهن حزيننا وطال حزنهن حتى صارت شعورهن السوداء بيضاء وصارت وجوههن البيضاء سودا صدق الجمال لن تعير رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا من هذا الحديث تعجبون والحبون يا أبو جمع بن كثير من القرآن من الغناء ومن القرآن حتى كما يقول عن عزيزين ما يجوا بيعجب اللي يشرب القرآن بالغناء وما يشرب القرآن واللي يشرب القرآن إذا الوعاء مثل الحاجة تعود صفي القوانين واللي يشتغل بالقرآن يشتغل بالقرآن والناس من يشتري له هو حديث أنت أصوات الإسراء أنت أصوات الإسراء وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركوا بصوتك واستفزيز من يشتغل بالقرآن بصوتك فهذا وهذا إذا كان الإنسان يشتغل بالقرآن يشتغل بالقرآن كيف قال هنا؟ أردنا شعور رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيضا رد بحول الأولين شعورهن السود بيضا رد السواد أبيض ورد البياض أسود إذن رد من عصيرة كيف؟ إذن هذه جعل إذن من أفعال السيرورة جعل اتخذ تاخذ ترك رد وهب لكن مش معنى بهب هذه اللي كنا نتكلم عليها قبل إذن هذه جملة من أفعال ماذا؟ التصيير فهي أيضا تصير من حولين لذلك قال وهب تعلم التي كسيارة أي الأفعال التي تشبه سيارة أيضا بها أو يكون معناها مع التصيير أيضا بها صيب مبتدا وخبر ثم أخذ يتكلم على أمر له علاقة بأفعال القلوب بخاصة بعض أفعال القلوب أفعال القلوب عندها يعني تختص بأمر ما هو هو الذي أشار إليه بقوله وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم هناك أمران عند النحاة يختصان بأفعال القلوب ما عدا هب وتعلم لأن هب كلمة ملازمة للأمر لا يأتي منها ماض ولا مضارع ولا غيرهما من ما يتصرف من المصدر وكذلك تعلم بمعنى اعلم بمعنى اعلم فهذان خارجان عن هذا الحكم الذي سيذكر بعده ما هو الحكم هو الذي أشار بقوله وخص بالتعليق والإلغاء هناك أمران يتعلقان بأفعال القلوب أولهما التعليق والثاني الإلغاء وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها كل الأفعال التي ذكرها المؤلف قبلها يدخلها التعليق والإلغاء يدخلها التعليق والإلغاء بضوابط ستأتي فيما بعد ما هي هذه الأفعال التي يدخلها التعليق والإلغاء هي رأى خال علم وجد ظن حسب زعم عد جحا دار جعل هي مذكورة قبل هب يعني هو قال انصب بفعل القلب جزء ابتداء أعني رأى خالى علمت وجدى ظن حسنت وزعمت مع عبد حجب رى وجعل كم؟ أحد عشر فعلا يدخله الإلغاء والتعليق لأن المجموعة هذه الأفعال كم؟ ثلاثة عشر منها أحد عشر يدخل التعليق والإلغاء ما هو التعليق؟ التعليق هو أن تبطل عملها لفظا وتبقيه محلا لا تعمله في الظاهر لكنها تعمله في الباطن إن ساغ هذا التعبير ما تعملش في الباطن لا تصير المسؤولية لا ستأتيكم الأمثلة وتعيشونها تعيشون الأمثلة إذن التعليق ما هو؟ إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا ربما واحد منكم يقول احنا كيف عرفنا ابقاء محلا سيأتي لنا أمور نعرف بأن عملها باقي محلا ولكنه باطل أما الإلغاء فهو إبطال عملها لفظا ومحلا كأنها غير موجودة واضح؟ يعني كأن الإلغاء ما هو؟ إبطال عملها لفظا التعليق ما هو؟ إبطال عملها لفظا وإبقاؤه محلا أليس على الهجمان مرعا المعلقة هي في عند رجلها لكنه هاجرها فليست مطلقة ولا متزوجة ليست مطلقة ولا متزوجة الزواج من غير يراد به يراد به السكينة والكربان وغيره ولكن فلي غير شطلق هذه كذلك التعليق بأفعال القلوب هذا تسمية يعني جميلة امتدحها بعض النحاة قال النحاة هي تسمية تسمية وقعت موقعها فبطل عملها في اللغة وبقي عملها الإلغاء قال لماذا هب وتعلم لم تلغى لم يدخلها التعليق ولا قالت لأنها ملازمة للأمرين فلم تكن كبقية الأفعال لأنها بملازمتها للأمر كأنها أصبحت قريبة من الغير ولهذا لم يدخلها التعليق ولا لذلك قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم هو قدما يتكلم على التعليق والإلغاء يتكلم على أمر واحد آخر شو بيتر كذا تعلم معناه تعلم يذهب لا يدخلها التعليق ولا الإلغاء لما ذكر هب وتعلم وقال بأنهما ملازمان للأمر أراد أن يبين لنا بأن بقية أفعال القلوب وكم هي؟ قال هذه يعمل ماضيها يعمل غير الماضي منها عمل الماضي ظن كيف بها المضارع؟ يظن والأمر؟ ظن بالنون مشدة ومغنى مغنى هي رمضان لك يجي إلى أن سكنة وغير الحرف من القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن هذه القراءة الجماعية لا يمكن مراعاة تقول من الظن كيف؟ يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن استغفر الله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن حاول يفنون القراءة الجماعية لا يمكن التفصي في بلادنا من أخطائها في الغمر يعني بالحرف دائما يبغي تدير له هو راه قل على مشي معك ربع عامين أبدي أنت ذي واللي يطول عليه القيمة الوقفة كي يدير بالي يوقفوا يقول لهم استناوني أنت النفس بتاعك في ميطرة أنا نفسي بيه 80 سنتيم على يعني نحبسها كي نحبس يقول لك استناني لا كي يدير نسوي القراءة الجماعية مصيبة قليل يسك من مخالفات فيها يعني اللي هذا نصح لله ولرسوله أنا ما أقولش ما يقرأش ولكن على الأقل قبل المخالفة ما الطريقة اللي يقرأوا بها بعض الإخوان فيها مخالفة كلها الكلام اللي قالوه العلماء اللي جايزة جايزة ضوابط ما مخالفة الطريقة اللي يشوفوا بها أحسن أحوالها فيها مخالفة طيب نرجعوا إذا ظن المضارع يظن الأمر اسم الفاعل ظن اسم المفعول نظر كل هذه تعملها من الاخر كل هذه حاسبة يحسب حسبانا وهكذا لهذا قال كذا تعلم ولي غير الماضي من سواهما كل هما ما عندهاش إلا هب وتعلم ما عندهاش الماضي لكن الأخرى غير الماضي يعني لا عمل الماضي كيف كيف كباقي الأفعال الأخرى لأن ما تصرف من الفعل يعمل عمله ولي غير الماضي من سواه مجعل كل ما علم ذكر يعني علم من الإعمال المصدر يعمل اسم الفاعل يعمل اسم المفعول يعمل كذا تعلم ولي غير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكي طيب مثلا أظن زيدا عالما يرى عامل الماضي والمضارع أظن أظن زيدا عالما ظن زيدا صالحا أمر مثلا أنا ظان زيد عالم فعل عن عام فعل وفعل تعمه مستكين فيه مستكين فيه ما رأت برجل مظنون أبوه قائما مظنون اسم مفعول وهدف أبوه را نائب عن الفاعل وقائما مفعول ثاني لأنك إذا بنيت فعلا إذا بنيت فعلا للمجهول هذا كم مفعول الأول ولنائب فاعل والثاني يبقى مفعول هذا ماذا إذا قلت أعجبني ظنك زيدا صالحا أعجبني ظنك أعجبني هذا الفعل ولكن الوقاية مفعول به وظنك الفعل أعجب وزيدا المفعول الأول المصدر وصالحا المفعول الثاني المصدر إذا ما تصرف من أفعال الأحد عشر أفعال القلوب التي قبلها وتعلم تعمل عمل الماضي ولذلك قال كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكي طيب ثم قال ماذا وجوز الإلغاء لا في الابتداء قال لا أسمع لك لكن فكان الإلغاء ما هو الإلغاء أنا غير موجودة. قالك الإلغاء هذا جوزة لا ما كانش الفعل مبدوء به. نقول ظننت زيدا قائما تقول لي نبطل الله الخدمة تاعو لا. إذا لم تلتفت للعامل ظننتها في أول الجملة أنا لابد أن تعمله. لا يجوز لك أن تقول ظننت زيدا قائما. كي عندما ننزع هذه الصورة تاع سبق العامل وهو أن العامل يكون في الأول ماذا يبقى؟ يبقى التوسط يبقى التأخر. إذا قلت زيدون قائم ظننت هذا ما هذا ما كنت الإلغاء الإلغاء جائز مزوج الإلغاء وجوز ماشي معناها راه ممنوع عليك باش تعملها لا جائز أحيانا يكون جائز برجحان وأحيانا جائز بمرجوحية الإلغاء أحيانا يكون جائز راجح وأحيانا جائز مرجوح هذا معنى جوز معنى يجوز لك أن تلغي عمل هذه إعمال هذه الأفعال بشرط أن لا تكون مبتدأ بها كيف تكون مبتدأ بها؟ ظننت زيدا قائما يعني ما يجوزش إلغاء لأنها بداية طيب الأول وكيف كان في الأول وهي متمكنة جالسة في كرسيها وليح لو كان تقتلعها منه ماهيش نايضالك فهمت ليه؟ دير اللي تعيد مش وخا لا بد من الإعمال أقلب الدنيا نتايا مهما يعني لا يمكن إلا أن تعمل لكن مهما تعمل بحق وهؤلاء يجالسون بغير حق طيب إذا وجوز الإلغاء لا في الابتداء يعني يجوز مش يجب يجوز إلغاء عمل ظن وأخواتها التي هذه الأحد عشر التي قبلها تعلم وهب يجوز ما لم يكن الفعل مبتدأ به يعني جاء في أول الجملة لأنه إذا جاء في أول الجملة قوية والأصل إعمال فلا يعدل عنه إلى الإهمال طيب ماذا يقابل البداءة به؟ التوسط كيف تقول؟ زيدا ظننت قائما ما يتوسط والتأخر. لهذا هو احترز بأنه إذا سبق الفعل فلا وجوز الإلغاء لا بالابتداء. طيب إذا توسط العامل بين المفعولين، إذا توسط الإلغاء والإعمال سواء. الإلغاء جيب مثال زيدون لا توسط زيدون ظننت قائم، تكون زيدون مبتدا وظننت فعل وفاعل جملة معترضة وظن هنا ملغاة وقائم خبر. لكن إذا قلت زيدا ظننت قائما، زيدا ظننت قائما هنا الإعمال، وهنا حالة التوسط يجوز بها الوجهان على السواء. فتقول ظننت زيدا مفعول أول بظن المتوسطة هي وفاعلها بين المفعول الأول والثاني، ظننت فعل وفاعل وقائما مفعول ثاني. وضح؟ لهذا قال وجوز الإلغاء لا بالابتداء. إذا حالة توسط العامل بين المعمولين هذا الإلغاء والإعمال سواء. اسمع لي بالبيت وقول لي وقول هنا العامل وقول لي المعمولين كاين إلغاء والله كاين يعني شجاك أظن شجاك أظن ربع الظاعنين ولم تعبأ بعدل العاملين. قدامنا نشوفوا الإعراب اللي هو تقنيات، شوفوا المعنى شجاك أظن ربع الظاعنين ولم تعبأ بعدل العاملين. شجاك بمعنى أحزنك، أظن معروفة، الربع هو الضار والظاعنين متهينين. شكون يذكر كيف بقيناها منذ 6 أشهر؟ أقاطي من قول مستثنى أنه ضاعنا ماذا لا؟ بقينا المنتدى والخبر. إذا عاد طالبي شجاك أظن ضعن الظاعنين، ضاعنين شكون؟ متهينين. شجاك معناه أحزانك، الظعن الارتحال، أحزانك ظعن ارتحال المرتحلين. ولم تعبأ بعدل العادلين، العادل العادل شكون؟ لائم. فهمنا المعنى تاعو؟ أحزانك ظعن الظاعنين ولم تعبأ أحزانك ارتحال المرتحلين. وفيهم من تعلمون ممن لا يفتأ يذكرها، ولم تعبأ بمن يلومك في هذا الحزن. واضح؟ خلي مرة كده فهمنا المعنى، شجاك أظن ظعن الظاعنين ولم تعبأ بعدل، لم تبالي ولم تعبأ بعدل العاملين. صح وكذا فهمنا المعنى. أي وين رهنا العامل اللي هو انت عظمنا وخوالي شذاك أظن. طيب الربع، الربع هو الضار، شجاك أظن ربع هنا ربع إن نصبناها إن رفعناها كانت ظن ملغاة، كان ظن ربع. كما قلنا زيدون أظن قائم كان ظن ربع. إن أعملناها الربع يكون منصوب، شجاك أظن ربع، شجاك أظن ربع الظاعنين شجاك، أظن ربع الظاعنين شجاك، فيكون ربع مفعول أول. وشجاك هذه الجملة هي راهي سدت ما سد المفعول الثاني بمعنى أحزانك. واضح؟ وهذا البيت مروي برفع الربع وبنصبه، فعلى الربع تكون ضمن ملغاة وعلى النصب تكون معملة. طيب إذا هذه الحلوين حالة أن يتأخر عن المعمول عن المفعولين والإلغاء أرجاه. ليه الإلغاء أرجاه؟ لضعفه. هذا مهروب قائد مهروب فيضعف، إذا كان الفعل متأخر عن المعمولين يضعف، يضعف نفوذه، فيكون إعماله جائزا وإلغاؤه راجحا. وضعه لا أسمع البيت آتني الموت تعلمون فلا يرهبكم من لظى الموت اضطرام، من لظى الحرب اضطرام. نعود نقرأ به آتني الموت تعلمون فلا يرهبكم من لظى الحرب اضطرام. يعني يقول لهم لأنه متآتٍ، فلماذا تخشون أن تأخذوا الحرب؟ متآتٍ، آتٍ الموت تعلمون. هنا وره العامل، تعلمون وره المفروض المفعولان. آتٍ الموت تعلمون الموت آتياً، أصل كذا تعلمون الموت آتياً، لكن تأخر العامل عن عن المفعولين والمعمولين، فلما تأخر جاز إلغاؤه وإعماله، ولكن الإلغاء أرجح. لماذا؟ لتأخره، وعند تأخره يضعف. فآت الموت يكون آت خبر مقدم، والموت مبتدا مؤخر، وتعلمون فعل وفاعل كما هو واضح في الإعراب، وقد ألغي وراجح ماذا؟ إهمال إلغاؤه لتأخره. آتني الموت تعلمون فلا يعبكم من لظى الحرب، اضطرام اضطرام اشتعال، اضطرام اشتعال. كاين صورة واحدة أخرى، أن يتقدم العامل ولكن لا يكون هو الأول، يسبقه شيء، يسبقه شيء. إذا قلت ضمنت زيدا قائما، هنا ماذا؟ لا يجوز الإلغاء. وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، لكن إذا كان هو متقدما غير أنه لم يبتدأ به كان إلغاؤه جائزا. متى ظننت زيدا عالما؟ والله متى ظننت زيدا عالما؟ فهنا ابتدأ به لكنه مسبوق بالاستبهام. كيف؟ فإذا سبق بغيره جاز إلغاؤه بالمرجوحية، بالمرجوحية. هذا ما يتعلق بالإلغاء وصوره. فالإلغاء بمعنى إبطال عمل ظن وأخواتها الأحد عشر جائز، بشرط أن لا يكون مبتدأ بها، فإن ابتدأ بها بغير أن تسبق بشيء كان إعمالها لازما. والصور الأخرى يجوز إلغاؤها فيها إما برجحان وإما بمرجوحية. طيب، وإذا جاء في هذه الصورة التي لا يجوز إلغاؤها فيها، إذا جاء كما يخالف ذلك، فإن بغي لك عندهم أن تؤول ذلك وأن تعتبره لم يجري عن القاعدة الأصلية التي هي الإعمال. لذلك قال وانوي ضمير الشأن أولى ما ابتدى في موهم إلغاء ما تقدم. إذا جاءك في كلام العرب ما يخالف هذا وألغي الفعل القلبي ولم يعمل ألغي، فينبغي لك أن تقدر في الكلام ما ينقله إلى أصله، ما ينقله إلى التعليق، لأن التعليق ما هو؟ إبطال العمل، إبطال العمل ظن ما محل. إذا جاءتك صورة فيها إلغاء عمل ظن وأخواتها وليست جائزة كأن تكون في الابتداء، فينبغي لك أن تقدر شيئا يصح به الكلام وتكون ظن وأخواتها عاملة يعني معلقة. واضح؟ لهذا قال ونوي ضمير الشأن أو لا ابتداء. ومتى تنويها أحد هذين؟ في موهم إلغاء ما تقدم. أوصيت البيت أرجو وآمل أن تدنو مودتنا وما إخال. عرفنا إخال وش معنى؟ يعني إحنا قلنا بأن خال اللي هي بمعنى ظن يجوز بها بل الغالب بها كسر الهمزة على خلاف الأصل. وما إخال أرجو وآمل، أرجو وآمل أن تدنو مودتنا وما إخال لدينا منك تنويل. تنويل هو العطاء. إخال من أخوات ظن لدينا منك تنويل. هنا رأي سابقة المفعول لم تحضر أصل شهمة. لدينا منك تنويل، ما إخال تنويلا لدينا منك، شكرا، لكن راهي ملغاة. قال لك هنا ينبغي لك أن تقدر ما يجعلها معلقة وسيأتي لنا أن سيأتي لنا كيف تكون هذه الأفعال. بمعنى أنك إما أن تقدر لما الابتداء فيكون معنى وما إخال وما إخال لا لدينا من في تنوين، وإما أن تقدر ضمير الشأن وما إخاله. بالآخر البيت أخف يعني أقرب معنى وأيسر من هذا السابق، وفيه معنى جميل البيت الثاني تاعو فأنصتوا إلينا أكنيه، معنى أكنيه أذكر كنيته أكنيه حين أناديه كنيه كيف يقول لكم محمد لا محمد يكرمه في زنجيره مش يعني خيرها الاسم القبيح ويناديه يعني واحد يعني سبحان الله احنا عدناه حصل يعني هو سموه كذا هو يبدأ يسموه الذي لا يسمع يعني دخوك كل اللي ما يحبش يسمع كل اللي يسمعه ما يحبش يتنادي. فإذا كنت تعرف ولو كان اسمه وأنت تعرف بأنه يؤذيه فلا تنادي أبو شاقو هو ما سموه أبو شاقو غير اسم شهرة مطلق يعني ألا تقول أخو أبو شاقو ما رخصنا له أبو شاقو يناديه بالاسم الطيب شو هناك أكنيه يعني يناديه بكله أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه سوءة اللقب. العرب كانوا في الغالب عندهم اللقب في شر يعيبون به ولذلك ربنا قال ولا تنابزوا وكانوا بكري يعجلون بتلقيب الشخص حتى يشتهر بكنيته حتى تشتهر كنيته فلا يلقب. أرجوه أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. هم بعد يقول لي ها كما أنا تعلمت بتأدب مع الناس كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب فكذلك تربيت وتعلمت حتى صار هذا الأمر من خلقي ومن دأبي وعادتي ثم توصلت إلى أني رأيت ملاك الشيمة الأدب ملاك ملاك صح نعرف ما يسمى ملاك يعني ما يكسبون به الملك ملاك يعني ما يقوم به الشيء. ألا أدلك على ملاك ذلك كله بنا ملاك والله ملاك ملاك الشيمة يعني ملاك الأخلاق ما هو يعني الأخلاق تكون رديئة وتكون ملاك الشيمة الأدب إذن يمدح نفسه بأنه يعني درب نفسه على هذا حتى صار له شيمة وخلق. نعاود أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه سوءة اللقب كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك. هنا رأي مغارف مع أنها في أول الكلام قال لك إذا تقدر لا مبتدا ضمير الشأن إذا قدم ضمير الشأن لك ضمير الشأن يكون كيف؟ ضمير الشأن هذا يكون هو المفعول الأول ومن بعد هذيك الجملة سيبدأ سد الخبر لا مسد المفعول الكلام. هذا ما نرجع إلى ماذا؟ إلى الإلغاء. وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشأن أو لا مبتداء في موهمين إلغاء ما تقدم زين؟ وتزم التعليق بعد نفيما. هذا هو الآن التعليق ما هو التعليق؟ التعليق هو إبطال أفعال القلوب لفظا وإبقاؤها محلا. إذا كيف نعرف محلا؟ أقسمتوا البيت الجاي نقدموها من تأخير حتى تعلموا كيف نعلم أنها معملة محلا. قال الشاعر وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت وما كنت وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب. جعات حتى تولت. طيب وين رهنا الفعل اللي هو من افعال من رنا؟ ادري امسيتها بارا حاجه بارا زيناها. ابن ادري هنا يا اخي راه مضارع يعمل عمل الماضي. طيب ادري وما كنت ادري قبل عزة ملكك. هذه ما اذا دخلت على يعني قبل مفعول واحد من هذه الافعال علقته عن العمل، لان ما هذه لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، هي حاجز كما يقول حصين حيث غير. طيب هنا هي معلقه، ما معنى التعليق؟ إطار العملي. إذا كان معنى هذه البكاء هي صحيح، راهي هنا ما البكاء الاستفهامية، ما استفهامية مبتدأ والبكاء خبر. هذه الجملة يعني هذه ما أبطلت عمل يدري ولكنه باقي ما حل. لا يعني متى نعرف بأنه باقي هنا؟ ولا موجعات. علاش راه مجرور؟ علاش درنا هذه الكسره هذه؟ جمع المذكر السالم باش ينصب. ينصب الكسره. اذا هذا راه منصوب وراه معطوف. معطوف على ماذا؟ معطوف على محل هذه الجمله. فعرفنا بهذا بان ماذا؟ محله النص. فعاطفناه على المحل. كيف؟ وجمع المذكر جمع المؤنث السالم ينصب؟ احنا ما راهش مجرور عليه يجرون. بعيد هو صحيح يجر ويصاب بالكسره ولكن هنا راه منصوب بالكسره نيابه عن الفتحه نجعلوا الجمع والكسره لكن الجمع عندك سهل اذا راه معطوف على المحل واضح. اذا ما هو التعليق؟ ابطال عمل افعال القلوب مع ذا تعلموها لفظا لا محل. ها هو الدليل على انها معمله يعني معلقه، ولكن التعليق معلقة بمعنى أننا أبطلنا عملها في اللفظ وبقي المعنى، لكن التعليق مشتت، كاين هناك أمور تجعلها فعلا معلقة، ما هي؟ والتزم التعليق قبل نفي ما. ما النافية؟ والتزم التعليق قبل نفي ما. والتزم التعليق قبل نفي ما. التزم. ها؟ التزم؟ التزم. ربما هذا حفظي. التزم التعليق. ها؟ طيب ما انا احفظ التزم التعليق على جهه الامر لكن ما اعرف. التزم. التزم التعليق قبل معناه العرب الذين اخذ العلماء عنهم هذه القواعد واستقروها وجدوهم يعلقونها قبل. والله راه يامرك بان تلتزمه انت لان العرب كذلك فعلوا. التزمه انت ولم تلزمه، لكن اذا جاء الرباط على حسب ما دار المؤلف المشكل، لان كثير من الناس لا يتصرف به بل ينظر به الى انا حفظت هكذا اجمعنا. والتزم التعليق قبل نفي ما. مثلا تقول مثلا قول الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قول ابراهيم اساله من كان ينطقون. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن هنا هي ما حالت وجاءت قبل معمولها فعلقتها فعلقتهما فعلقت الفعل عن العمل. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فهؤلاء مبتدا وينطقون جملة فعلية خبر عن المبتدا. طيب هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع أو على المحل. وينطقون جملة خبر والمبتدا والخبر سد ما سد المفعولين. هذا الفن على المبتدا والخبر سد ما سد المفعولين. كذلك ان النافيه مثلا اذا قلت علمت ان زيد قائم لان ان نافيه مثلا. وكذلك لام نافيه وهكذا. وكذلك لام الابتداء لا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه. اللام هذه لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. فعليق الفعل عن العمل، واضح؟ ولذلك قال والتوزيمة التعليق، وش تاي حفظ هذا في التوزيمة التعليق والبناء اللي هو حاجة كده والتوزيمة التعليق قبل نفي ما وإن ولا وإن ولا لا مبتداء أو قاسم كذا والاستفهام لا له حاتم. إذن هذه كلها إذا جاءت بعد هذه الأفعال تعلقها، مثلا أنصت لها بالبيت، قلنا البيت هذا ولقد قلنا ورهنا التعليق ولقد علمت لتأتين منيتي لتأتين هذا لام قسم، هذا لام لم هذا متاع ولقد التأكيد وفيها تأكيدان اللام وقد تحقيق ولقد علمت لتأتين منيتي وهذه اللام اللي دخلت على الفعل هذه لام القصد. إذن هذه هنا يعني هي سبب التعليق ولقد علمت لتأتين منيتي الموت إن المنايا لا تطيش سهامها. ما معنى تطيش؟ أو ما يقول له لا طايش، ما معنى طايش؟ يعني ما يروحش نيشان طاش السهم بمعنى لم يصب لم يصب هذا طاش. طيب وطاش ما طاش الله يطمينا الله يطمينا يحوسوا غير الأسماء العجيبة الغريبة أفهم أنت يا أفهمها. ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش فيها هذا البيت ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها هذا جاء بالشطر الأول جاء مخالفا لهذا اللفظ نذكره لما فيه من المنفعة. صادفت منها صادفنا منها غرة فأصبناه إن المنايا لا تطيش سهام وقيل إن الشاعر يصف بقرة يعني صادفتها الذئاب فأخذت صغيرها فهنا تكلم عن المنايا لا تطيش سهام حتى مع الحيوان. طيب هذا إذا فيه التعليق بلا القصص كذلك التعليق بالاستفهام قول الله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ويراجع هو راه يعني المعلق سبب التعليق همزة سواء كانت همزة سواء كان الاستفهام بحرف أو كان بغيره وإن أدري أقريب أم بعيد استفهام باش بالحرف مثلا استفهام بالاسم مبتدا لين علامة أي الحجبين أحصى لما لبث أمدا كذلك هذا تعليق ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى فهذه كلها كما اللي قال بها والتوزيم التعليق قبل نفيما وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفهام لا لهم حكم وكذلك من قول الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون كذلك فهذا كله هذا كله يعني سبب أو في من أسباب التعليق لعلنا نكتب بالطبع.